قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بحول الله وطوله ومدده نتحدث عن فوائد الذكر، وأود أيضا أن أبين من البداية أن حديثنا عن الذكر لله تبارك وتعالى ليس هروبا من الواقع الذي تحياه أمتنا الآن، وليس هروبا من واقع إخواننا في غزة أو في الموصل أو في الصومال أو في السودان أو في غيرها، بل أنا حين أتحدث الآن عن فوائد الذكر أؤصل لإخواننا وأخواتنا خطوة عملية على طريق النجاة وعلى طريق الفوز وعلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. فذكر الله تبارك وتعالى ليس بهذا المفهوم الضيق الذي يظنه بعض أحبابنا وإخواننا وأخواتنا، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى بمفهومه الواسع، بمفهومه الشامل، بمفهومه الكبير. فكل مسلم في طاعة لله تبارك وتعالى أيا كان موقعه إنما هو في ذكر لله جل وعلا. وما ضلت الأمة عن طريق الذكر بسبب الغفلة عن إلا بسبب الغفلة عن الله تبارك وتعالى، وحين ضلت الأمة طريق الذكر إلا من رحم الله تبارك وتعالى وأصيبت بهذا المرض، مرض الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، وأصيبت بالغفلة، ابتليت بهذه المحن وهذه الفتن وهذه الابتلاءات. إذن حديثنا بفضل الله تبارك وتعالى عن الذكر حديث عن السعادة أو عن طريق السعادة أو عن طريق النجاة أو عن طريق الفوز أو عن طريق الكرامة في الدنيا والآخرة، ولم لا، ولم لا؟ فالذكر لله تبارك وتعالى سبيل الفلاح وسبيل النصر، بل لقد جعل الله جل وعلا الذكر شرطا من شروط النصر على الأعداء. جعل الله تبارك وتعالى الذكر شرطا من شروط النصر على الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يتصور أحد إخواني أو أخت فاضلة من أخواتي أنني وأنا أتحدث الليلة عن الذكر فأنا أهرب من الواقع. لا والله، لا نهرب من الواقع، بل نحن نؤصل لأمتنا أصلا من أصول النصر وسببا من أسباب العز وشرطا من شروط التمكين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلى آخر الآية. إذن الذكر منجاه وأمان في الدنيا والآخرة وسعادة في الدنيا والآخرة. من أعظم فوائد الذكر، وكنت قد تحدثت عن هذه الحلقة وهي آخر حلقة لنا في فوائد الذكر، ولازلنا مع حديث الحارث الأشعري الطويل، ولا أريد أن أكرر الحديث مرة أخرى لأن الوقت قد أزف. فأقول من فوائد الذكر، ذكرت أن الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ذكرت أن الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن جل وعلا. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى، وهو تتمة لحلقة فائتة، الذكر يزيل الهم والغم ويملأ القلب بالفرح والرضا والسرور. الذكر يزيل الهم والغم ويملأ القلب فرحا وسرورا. وأنا على يقين أنه لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض أو مسلمة على وجه الأرض إلا وهو يحمل أو إلا وهي تحمل من الهموم ما الله به عليم. الهموم متفاوتة، نعم الهموم متفاوتة بتفاوت الهم بحسب ضخامة الهم أو شدته أو قلته، ثم الهموم متفاوتة أيضا بحسب الهمة، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فالهموم كثيرة بعدد الناس على وجه الأرض، بعدد الناس على وجه الأرض كل له همه أيا كان نوع هذا الهم. صحيح الهموم متفاوتة كما بينت، لكن كل إنسان له همه الذي يشغله، وله همه الذي يحتل مكانا في قلبه. ما من إنسان، سواء كان هذا الإنسان مسلما أو ليس مسلما، فالهموم متفاوتة بعدد الناس على وجه الأرض. وأسباب الهموم كما ذكرت كثيرة، كثيرة جدا، منها على سبيل المثال ضغوط الحياة ومشكلاتها المعقدة والمتعددة. فنحن نعيش عصر الشهوات وعصر الماديات الذي كثرت فيه المشكلات بصورة لم يسبق لها مثيل. من أسباب الهموم أيضا واقع الأمة الذي تحياه، فدماء أمتنا تنزف وأشلاء أهلنا تمزق في كثير من أماكن الأرض. ففي كل بلد على الإسلام مصيبة ونائبة ينهد من هولها رضوى وسهلان، فالمصائب كثيرة. فهذا الواقع سبب خطير أيضا من أسباب الهموم التي تملأ القلوب. أيضا ما يتعرض له الإنسان من مصائب ومشكلات يومية كفقد حبيب أو كفقد عزيز أو كفساد وانحراف ابن إلى غير ذلك من هذه المشكلات التي قل أن يخلو منها بيت الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا كثرة الأمراض، فأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه الأمراض وانتشرت فيه المستشفيات وكثر فيه الأطباء، ولا تكاد ترى عيادة خاصة أو مستشفى عاما إلا وتراه مزدحما بالمرضى. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا أيضا سبب من أسباب الهموم، يصاب المريض بالهم وتصاب أسرته بالكامل بالهم. نعم سبب خطير آخر الانفصام بين الدين والأخلاق وبين الواقع. فقد يريد الإنسان أن يحقق أمرا ما أو أمنية معينة أو أملا معينا، لكنه يصطدم بالواقع، يصطدم بواقعه الذي يعيش فيه وبواقع مجتمعه، فلا يستطيع أن يحقق من رغباته وآماله وطموحاته ما يستطيع أو ما يرجوه، فيصاب أيضا بالهم. كذلك الشعور بالغربة والشعور بالعزلة، يشعر كثير من المسلمين الملتزمين بدينهم بالغربة الحقيقية، يشعرون بغربة أمة بين الأمم، ويشعرون بغربة أهل السنة في الأمة. هذا أيضا سبب من أسباب الهم الذي يصاب به كثير من إخواننا وأخواتنا من الملتزمين والملتزمات. أيضا قد يصاب الوالد بالهم إذا أراد أن يربي أولاده في البيت تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى زوجته تعارض هذا المنهج التربوي وتريد أن تربي أولادها تربية متحررة، فلا حرج أن تخرج البنت وهي شبه عارية، ولا حرج أن يخرج الولد حيث شاء وفي الوقت الذي يريد، وأن يعود إلى البيت وقت ما شاء. أو العكس، قد تريد الأم أن تربي أولادها تربية فاضلة على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى الذي يعارض هذا المنهج التربوي الوالد، فتشعر هي الأخرى بالهم وبالغربة. هذه أسباب، ولا أريد أن أتوقف مع كل الأسباب. هذه الأسباب قد تملأ القلوب بالهم والحزن والألم. والهم مرض خطير وداء عضال إذا أصاب الإنسان وسيطر عليه، ربما يصبح هذا الإنسان عضوا لا يفيد نفسه ولا مجتمعه، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن ينتج. محال لرجل ملأ الهم قلبه أن يفعل أي شيء، محال لأخت ملأ الهم قلبها أن تفعل أي شيء. انظر إليه، ستراه حزينا منطويا، لا يريد أن يرى أحدا، ولا يريد أن يكلم أحدا، ولا يريد أن يستمع حتى إلى أحد. تراه منطويا على نفسه وقد ملأ الهم قلبه وسيطر على كيانه وجوارحه. وكذلك الأخت المسلمة، فالهم مرض عضال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الهم، فيقول كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. احفظ هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا الداء ومن هذا المرض. أسأل الله أن يفرج كربي وكربكم، وأن يكشف همي وهمكم، وأن يزيل غمي وغمكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذه الأسباب مرة أخرى، لكنني الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أود أن أقدم لأمة الحبيبة ولإخواني الفضلاء ولأخوات الفضليات، أود أن أقدم لنفسي ولهم دواء وعلاجا لهذا الداء العضال ولهذا المرض الخطير، مرض الهم والغم والحزن. نعم، أول جرعة دواء ذكر رب الأرض والسماء. ما سقت هذه المقدمات إلا من أجل هذا التأصيل المهم: ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا. ووالله لو لم يكن للذكر من الفوائد إلا هذه، لوجب على كل مسلم عاقل أن يداوم على ذكر الله جل وعلا، وألا يغفل أبدا عن هذا الشرف وعن هذه الصلة وألا يقطعها أبدا ذكر الله جل وعلا. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى تدبر قول الله تعالى الذين آمنوا. وخلي بالك من هذا التأصيل وسعود إليه الآن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا الله، اللهم املأ قلوبنا بالطمأنينة والسكينة والأنس بك يا أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد يسأل الآن سائل ويقول: لماذا لا يطمئن قلبي مع أني أذكر الله جل وعلا؟ والجواب سامحني أقول: هل بالفعل تحمل قلبا؟ هل تحمل بالفعل قلبا؟ اتق الله يا شيخ محمد، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. نعم أحمل قلبا. ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن. ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن. عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مجالس الذكر. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هذا من نفيس كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تسمع حضرتك تاني؟ تسمعي تاني يا أماه ويا أختاه؟ خلي بال حضرتك، أين قلبك؟ أنا بذكر الله لكن لا يطمئن القلب. طيب فتش عن القلب ابتداء، ابحث عنه أولا، هل تحمل بالفعل قلبا أم لا؟ ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، حين يتلى عليك القرآن كيف يكون حال القلب؟ هل تدمع العين؟ هل يرق القلب؟ هل تخشع الجوارح؟ هل تعاهد الله جل وعلا على التوبة والأوبة؟ هل تستحيي من الله جل وعلا لجرأتك عليه ولكثرة معاصيك؟ هل تؤثر فيك الآيات القرآنية وتبحث أين أنت؟ هل أنت من أهل الإيمان؟ هل أنت من أهل الإحسان؟ هل أنت من أهل الإسلام؟ هل أنت من أهل التقى؟ هل أنت؟ أعرض نفسك على آيات القرآن لتحدد أين موقعك وأين موطنك وأين مكانك ومكانتك عند ربك جل وعلا. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، أو ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. أما بتبقى لوحدك بتبقى جريء على الله، بتمسك الآلة أو الأداة المعروفة بالريموت، هذه آلة التحكم، بتبحث عن الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة والكليبات الساقطة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، تغلق على نفسك الأبواب والنوافذ وترخي الستائر وتبارز الملك الحق الذي يعلم السر وأخفى والذي يسمعك ويراك، وتبارز الله جل وعلا بالمعصية. أين قلبك يا أخي؟ أين قلبك؟ ألا تستحيي من الله؟ الله جل وعلا قادر على أن يهتك سترك في التو واللحظة، ولكنه الحنان المنان الرحيم الرحمن اللطيف الكريم جل جلاله. ألا تستحيي منه تبارك وتعالى؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا أقول له جل جلاله؟ أما تستحي من الله وأنت في وقت الخلوة، وأنت في غرفتك الخاصة، وأنت على موقع من المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت؟ ألا تستحي من الله؟ أتظن أن الله لا يسمعك ولا يراك؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يسمعك ولا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. أكرر، إن كنت تعتقد أن الله لا يسمعك ولا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقد أنه جل وعلا يسمعك ويراك وما أنت مصر على المعصية وعلى مشاهدة الأفلام الفاجرة الداعرة، فما أقل حياءك من الله جل وعلا، وما أعظم جرأتك عليه تبارك وتعالى، وما أعظم فجورك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واطلب قلبك في مجالس الذكر، هل تشعر بالأنس؟ هل تشعر بالسعادة؟ هل تشعر باللذة؟ هل تشعر بطمأنينة القلب؟ هل تشعر براحة البال؟ هل تشعر باستقرار الضمير؟ هل تعلم يقينا أنه لولا الذكر مع همومك التي تحملها لكدت أن تنفجر؟ قد يحمل الإنسان هموما قد ينفجر لها وتنفجر لها جوانبه. إيه ورب الكعبة، قد يحمل الآن مسلم من الهموم ما لولا ما قد ينفجر بسببها لولا أن الله تبارك وتعالى يملأ قلبه طمأنينة وأنسا ورضا بذكره جل جلاله. يذكر العبد ربه ويدخل في أذكار للعزيز الغفار وفي تضرع وابتهال للكبير المتعال، فينزل الحق تبارك وتعالى على قلبه من السكينة ومن الطمأنينة ومن الرضا ما يهدأ به المؤمن وما يهدأ بسببه المسلم. وإلا ورب الكعبة لكاد المؤمن أن ينفجر من كثرة ما يحمله الآن في هذا الواقع من هموم وأحزان وآلام. نعم، لا يوجد الآن مؤمن على وجه الأرض إلا ويحمل هموما تنوء بحملها الجبال الرواسي. لا تقل لي لا يوجد مؤمن لا يحمل هذه الهموم، وإلا فليفتش في حقيقة إيمانه وليبحث هو الآخر عن حقيقة إيمانه. فاطلب قلبك في مجالس الذكر، هل تشعر بالطمأنينة؟ نعم الحمد لله، تحمل قلبا حيا. لا أشعر بالطمأنينة ولا أشعر بالأنس ولا أشعر بالسعادة. فتش عن قلبك، سل الله أن يرزقك قلبا، لأنه لا قلب لك، لأنك لا تحمل قلبا. نعم لا تحمل قلبا بالمفهوم الرباني، بالمفهوم القرآني، بالمفهوم النبوي. لا أقصد المفهوم الطبي أو المفهوم الجسدي أو المفهوم المادي. ما فيه ناس كثيرة جدا بنص القرآن الكريم ماشية في الأرض وفي الدنيا وتتحرك بين الأحياء، لكن ملهاش قلوب، أو لها قلوب كأعضاء في الجسد أو في الصدر، لكنها قلوب ميتة كأنها لا وجود لها. اسمع لقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الله أكبر، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يا الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، لا يحملون قلوبا، هم في غفلة عن الله، وفي غفلة عن الآخرة، وفي غفلة حتى عن واقع أمتهم. لا يعيشون إلا لشهواتهم الحقيرة، ولا يعيشون إلا لنزواتهم الرخيصة. نعم هذا كل همه وهذه غايته التي يعيش لها ومن أجلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مجالس الذكر. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم حتما تطمئن القلوب بذكر الله جل وعلا. لكن الذين آمنوا، الذين آمنوا، وهذا ملحظ مهم جدا، قد لا يطمئن القلب لأنك لم تحقق الإيمان. قد لا يطمئن القلب بذكر الرحمن لأنك لم تحقق الإيمان. فحقق الإيمان أولا. وقد أصلت مرارا وتكرارا ولن أمل تأصيل هذه الأصول: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. هذه حقيقة الإيمان، له أركانه، له طعمه، له حلاوته، له نوره. الإيمان له أركانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحديث في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإيمان له طعمه. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. هذا هو الإيمان الذي إن ذاق القلب طعمه وذاق القلب حلاوته وأشرق نوره وملأ نوره قلب العبد المؤمن، هذا الإيمان هو الذي يشعر العبد به بالطمأنينة والسكينة والأنس إن ذكر الله جل وعلا. أما إن ذكر الله ولم يحقق الإيمان الذي أصلت الآن فلن يطمئن القلب بالذكر أبدا. وهذا واقع الكثيرين من إخواننا وأخواتنا ممن يشكون قسوة القلوب وعدم طمأنينة القلوب بذكر علام الغيوب. أنا أذكر، لكن فين الطمأنينة؟ السؤال أين الإيمان؟ حقق الإيمان بالله جل وعلا، حقق الإيمان ليطمئن القلب بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب ما تحفظ معايا هذا الذكر النبوي الجميل لإزالة الهم ولكشف الغم وما أكثر الهموم كما ذكرت. احفظ معي هذا الذكر الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب أحدا قط، وفي لفظ ما أصاب عبدا قط، هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. اللهم أذهب همومنا وغمومنا واملأ قلوبنا فرحا وسرورا وسعادة وأنسا ورضا يا أرحم الراحمين. يا الله، هقول الدعاء كمان مرتين ليسهل على إخواني وأخواتي أن يحفظوه إن شاء الله. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال، احفظ بقى من هنا: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري، وفي لفظ ونور صدري، وجلاء همي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. ذكر جميل، ذكر نبوي رقراق عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أننا جميعا في حاجة إلى حفظ هذا الذكر، في حاجة إلى حفظ هذا الدعاء، لأننا نحمل هموما لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. فحافظ على هذا الدعاء وتضرع به إلى رب الأرض والسماء، وما أعظم وأشرف وأكرم أن تذكر الله جل وعلا في كل حال ولكل حاجة بالكلمات المأثورة عن سيدنا رسول الله، فهو سيد الذاكرين وسيد الشاكرين وأعرف الخلق برب العالمين. نعم، اذكر الله بأذكار رسول الله، بالكلمات المأثورة عن رسول الله، فيها الغنى، فيها الشفاء، فيها الدواء، فيها الفضل والبركة. نعم، لا تحد عن منهج رسول الله ولا تبتعد عن طريقه ودربه. إن رفع الحبيب قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع الحبيب قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، والزم الغرز والزم الأثر حتى تسعد إن شاء الله برؤية الحبيب وصحبته، برؤيته على الحوض وبصحبته في جنات النعيم. جعلني الله وإياكم من أهل هذا النعيم، جعلني الله وإياكم من أهل هذا النعيم، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قرت عينك برسول الله، قرت عينك بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأود أيضا أن أعلم إخواني وأخواتي ذكرا آخر، ألا وهو الاستغفار. الاستغفار أمان أهل الأرض، الاستغفار أمان أهل الأرض، احفظها مني بالله عليك. الاستغفار أمان أهل الأرض، أمانان. الأمان الأول وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني لأهل الأرض الاستغفار بعد رحيل النبي المختار إلى الرفيق الأعلى. الأمان الأول وجود رسول الله في الأرض بأبي هو وأمي وقلبي وكياني وروحي. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمان الأول وجود المصطفى فينا، هذا أمان لأهل الأرض قاطبة، أمان للكافرين وأمان للموحدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم تمت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن من عذاب الله في الدنيا وأجلت عقوبته إلى الآخرة. فرسول الله رحمة لأهل البر ولأهل الفجور، لأهل الإيمان ولأهل الكفر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والأمان الثاني هو الاستغفار. قال العزيز الغفار: فقلت استغفروا ربكم. أمر من الله جل وعلا، حكاية عن نبي الله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفروا الله جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظروا إلى ثمرات الاستغفار: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تستجيبون لله حق الاستجابة، ولا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ جاء رجل للحسن يسأله عن الذرية، فقال له حافظ على الاستغفار. وجاءه سائل آخر يسأله عن السبيل إلى سعة الرزق، فقال له إلزم الاستغفار. وجاءه سائل ثالث يسأله المال، فقال إلزم الاستغفار. فتعجب الناس في مجلسه وقالوا لا يأتيك سائل ليسألك إلا وتقول إلزم الاستغفار؟ قال كل هذا في كتاب الله عز وجل، اقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من أراد المطر فعليه بالاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. من أراد المال الحلال فعليه بالاستغفار ويمددكم بأموال وبنين. من حرم من نعمة الذرية فعليه أن يلزم الاستغفار ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. من أراد السعة في الزرع والحرث فعليه أن يلزم الاستغفار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنتم الذين أعرضتم عن الله، وأنتم الذين أعرضتم عن استغفار الله جل وعلا، حتى تراكمت الذنوب على الذنوب، حتى كثرت العيوب وتراكمت على العيوب، حتى ابتعدت وقست القلوب وابتعدت كثيرا عن علام الغيوب جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، على خلاف في الحكم على رجل من الرجال في سند الحديث، أنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. داوم على الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهل تعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله جل وعلا، كان يستغفر الله جل وعلا في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهو من هو؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كانت تعد له في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. فداوم على الاستغفار، يفرج الله همك ويزيل الله غمك ويفرج الله كربك ويرزقك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب. والآية صريحة واضحة: واعلم يقينا أنه مهما عظم ذنبك وكبرت مصيبتك وخطيئتك إن استغفرت الله غفر لك، ما دمت توحد الله جل وعلا وما دمت تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأنه الغفار. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. بل هذه السورة تسمى سورة غافر، غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا تنسى هذه الآيات أيضا: فإن استغفرت الله غفر لك مهما عظم الذنب. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فيستغفرون، لا يفتح هذا الحديث الباب للجرأة على الله أو للوقوع في المعاصي والذنوب، بل يفتح لنا باب الأمل، يفتح لنا باب الرجاء في ملك ورب الأرض والسماء جل وعلا. نعم، إذا أذنبت وأنا العبد الفقير واستغفرت الملك القدير واستغفرت غفار الذنوب وستار العيوب غفر لي، أقلع عن الذنب واندم على ما مضى من الذنب واستغفر الله جل وعلا، يغفر الله لك كل ذنب ما دمت توحد الله جل وعلا وما دمت تؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله جل وعلا يقول في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والأدلة القرآنية والنبوية في هذا الباب كثيرة ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله جل وعلا على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استغفر الله جل وعلا، وواظب على الاستغفار، وداوم على الاستغفار كذكر من أعظم الأذكار التي يزيل الله بها الهمة والغمة، إنه على كل شيء قدير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن الذكر أيها الأفاضل، الذكر يزيل الهم، الذكر لله بقلب حي بقلب حاضر يزيل الغم ويطرد الهم والغم بإذن الله في لحظات الذكر وفي أوقات الذكر عن القلب، ويملأ القلب فرحا وسرورا وأنسا وصبرا على الهموم ورضا بالله تبارك وتعالى. وأنا أعلم أن مقام الرضا مقام عظيم ومقام كبير ومقام جليل، فهو راحة وأنس المحبين وروضة المشتاقين. الرضا برب العالمين ورضا رب العالمين، الرضا برب العالمين، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فقد ذاق طعم الإيمان. فالرضا بالله ربا ورضا الله جل وعلا عن العبد روضة المشتاقين وأنس المحبين ومستراح العابدين العارفين برب العالمين جل وعلا. ولذلك قال أحد السلف: ما السبيل إلى رضا الله تبارك وتعالى؟ كيف أصل إلى رضا الله جل وعلا؟ كيف يرضى الله عني؟ فقال رحمه الله، وهو يحيى بن معاذ، فقال رحمه الله تعالى: أن يقول لربه جل وعلا بلسانه وقلبه وأركانه، أن يقول: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يا الله، اللهم ارزقنا الرضا بك وارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك. هذا هو الأمل وهذا هو منتهى الغايات، أن يرضى عنا رب الأرض والسماوات. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. أن يقول العبد لربه: يا رب إن أعطيتني قبلت، اقبل اقبل أي عطاء لك من رب الأرض والسماء، يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت. أنا راضي، وإن منعتني رضيت. اللهم ارزقنا الصدق في هذه الكلمات. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا يا أرحم الراحمين. يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. لن أفارق باب عبوديتك أبدا، أنا ملازم للباب. عبدك الحقير الفقير الذليل على بابك لا يفارقه. وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت، إن دعوتني لأمر أجبت، إن نهيتني انتهيت، إن أوقفتني عند حد وقفت، لن أتعداه ولن أتخطاه. هذا هو السبيل الموصل إلى مقام الرضا. ومقام الرضا أيها الأفاضل هو منتهى مقام التوكل، منتهى مقام التوكل واليقين. لا يصل عبد مقام الرضا بالله ومقام رضا الرب عنه كعبد، لا يصل العبد إلى مقام الرضا ولا ينزل عبد مقام أو منزلة الرضا إلا بهذا السبيل وإلا من خلال هذا الطريق. يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. مقام العبودية، وأنت في غاية الحب لله، وأنت في غاية الرضا عن الله جل وعلا. فالذكر، اذكر الله سبحانه ليحيى القلب، ليطمئن بعد ذلك بالذكر إن ذكرت. لأن القلب القاسي، لأن القلب الميت لن يستشعر أنسا بالله، ولن يستشعر ذكرا لله، ولن يسمع أبدا عن الله، ولن يسمع أبدا عن رسول الله. هذا القلب الصدئ يحتاج إلى جلاء، يحتاج إلى تجلية، يحتاج إلى تجلية، إلى توبة، إلى خوف من الله جل وعلا. يحتاج إلى أن يلهب صاحبه ظهره بصوت المراقبة وبصوت الخوف وبصوت التقوى لله جل جلاله. من أعظم الأدوية التي أقدمها أيضا لزوال الهم ولزوال الخوف والحزن الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى أصول كبيرة، أصول كبيرة، حرمنا بسبب غيابها من نعمة الأنس ولذة الفرح بالله وبطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حرمنا بسبب غياب الإيمان والتقوى لله جل وعلا من لذة الأنس به وفرح الطاعة له وحلاوة القرب منه سبحانه. حرمنا من هذا النعيم، حرمنا من هذا النعيم. هذا ورب الكعبة هو النعيم، هذا ورب الكعبة هو النعيم. دعك من الطعام، ودعك من الشراب، ودعك من الثياب، ودعك من الكراسي الزائلة، ودعك من المناصب الفانية، ودعك من الدنيا الزائلة. هذا ورب الكعبة هو النعيم. مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. قال أو قيل ذكر الله والأنس به، ذكر الله جل وعلا والأنس بالله جل وعلا أعلى ما في الدنيا من النعيم. هذه جنة الدنيا، ومن دخلها فهو في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. من لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لن يدخل جنة البرزخ أبدا، ولن يدخل جنة الآخرة أبدا. بل الذاكر لله الذي يعيش هذا الأنس وهذه اللذة وهذا النعيم هو في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. هذه هي جنة الدنيا الأنس بالله، الأنس بالله، الأنس بالله جل وعلا، الفرح بطاعة الله جل وعلا. آه من أولئك الذين ذاقوا حلاوة الأنس إن كانوا في الخلوة مع الله جل وعلا ورب الكعبة، يشعر أحدهم بالسعادة واللذة. والله الذي لا إله غيره إن سعادته بالأنس بربه جل وعلا تفوق سعادته أضعافا مضاعفة، تفوق سعادته بخلوته مع امرأة في الحلال الطيب، مع امرأة حسناء. ربما يكون هذا هو المنتهى عند كثير من الخلق، عند كثير من أهل الدنيا. أقول ورب الكعبة إن لذة من يستلذون حلاوة الأنس بالله جل وعلا تفوق لذة هؤلاء بالاستمتاع بامرأة حسناء في الحلال الطيب. لا لا لا، وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ وأين نور السها من شمس الضحى؟ لا لا لا، لا يتذوق حلاوة الأنس بالله ولا يعرف قدر ما أقوله الآن إلا من ذاق. وليس من ذاق كمن عرف، ليس من ذاق كمن عرف، قد تعرف تأصيلا وتنظيرا، لكن إن تذوقت حلاوة الأنس، إن تذوقت حلاوة الفرح بطاعته وحلاوة القرب منه، والله لن تبرح هذا المقام أبدا، والله لن تفارق هذا الباب أبدا. يا لها ورب الكعبة من لحظات، لحظات كلها سعادة، فيها البكاء، بكاء الخشية، بكاء الفرح، بكاء الأنس، بكاء القرب، بكاء الطمأنينة والرضا، وفيها الابتسامة، ابتسامة السعادة، وفيها الصرخات والآهات والأنات، وفيها الزفرات، وفيها السجدات، وفيها الركعات، وفيها قراءة الآيات، وفيها رفع أكف الضراعة بالذل والابتهال إلى رب الأرض والسماوات. ما أروعها من لحظات، وما أشرفها من ساعات، لحظات الأنس بالله، ساعات القرب من الله جل في علاه. نعم، لا تتحقق إلا بالإيمان والتقوى. اسمع لربك جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب اجعلنا منهم برحمتك، اللهم اجعلنا منهم برحمتك لا بأعمالنا، فأعمالنا لا ترتقي، أعمالنا لا ترتقي هذا المرتقى، فبرحمتك يا أرحم الراحمين جعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، حتى لا نخاف وحتى لا نحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ من الأولياء؟ من الأولياء؟ هل كما يظن بعض أحبابنا الذين يطيرون في الهواء ويمشون على الماء وهم ليسوا متبعين لشرع رب الأرض والسماء؟ لا، بل الولي بنص القرآن، وهذا كلام الرب العلي، الولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي. قال الرب العلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي بنص القرآن، المؤمن التقي الذي حقق الإيمان بالرب العلي وحقق التقوى للرب العلي، هذا هو المؤمن الولي، هذا هو الولي عند الله جل وعلا، هذا هو الولي في أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الولاية أيها الأفاضل لا تنال إلا بالإيمان والتقوى، الولاية لا تنال إلا بالإيمان والتقوى. وهل تعتقد أنت يا شيخ محمد حسان في الولاية؟ الله أكبر، نعتقد اعتقادا جازما في الولاية، ونؤمن بأن لله أولياء في أرضه لا ينقطع منهم بفضل، لا ينقطعون في زمان أو في مكان، لله جل وعلا أولياء في كل زمان وفي كل مكان. جعلني الله وإياكم من أوليائه ومن أصفيائه. نعم، نعتقد في الولاية ونؤمن بها، بل وأؤصل لحضراتكم بأن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن الأولياء بفضل الله تبارك وتعالى لا تخلو منهم أمة النبي أبدا، بل ويعتقدون في كرامات الأولياء، فكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء. نعم، نعتقد في وجود الأولياء ونعتقد في كرامات الأولياء، لكن أوعى تسأل وليا من غير الله، أوعى تذبح لولي، أوعى تقدم النذر لولي، أوعى تقسم بولي أبدا. نؤمن بوجود الأولياء ونعتقد بوجود الكرامات للأولياء، لكننا لا نسأل وليا ولا نبيا، ولا نستغيث بولي ولا نبي، ولا نقدم النذر لولي ولا لنبي، ولا نذبح لولي ولا لنبي، ولا نطوف بقبر ولي ولا بقبر نبي، إنما نطوف فقط ببيت الملك العلي، ولا نقدم النذر إلا لله جل وعلا، ولا نذبح إلا له، ولا نستغيث إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نرجو إلا إياه. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، نؤمن بوجود الأولياء ونؤمن بكرامات الأولياء، لكننا لا نمنح للأولياء أبدا ما لا يجوز أن يمنح إلا لرب الأرض والسماء. ينفع تذهب أخت فاضلة إلى رجل من الصالحين من الأموات لتقول له: يا فلان، تخاطب صاحب القبر: يا فلان، أنا زعلان منك لأني بجيب لك النذر، النذر يعني لأني بأضع لك النذرة بقالي 4 سنين أو 5 سنين، والحد النهاردة أنت للوقت ليه مش راضي تديني حتة عيل؟ لا، أعوذ بالله، لا لا لا لا، لا يهب الولد إلا الملك، لا يهب الأولاد والذرية إلا الملك، والضر والنفع بيد الملك، والعطاء والمنع بيد الملك. ولا ينبغي أبدا أن نسأل نبيا أو وليا، بل يجب أن نسأل الملك العلي. قال الحبيب النبي: يا ابن عباس، يا غلام، إني أعلمك كلمات يعلمنا رسول الله هذه الكلمات بتعليمه لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، خلي بالك، وخلي بالك يا أماه ويا أختاه، إذا سألت فاسأل الله. طب ينفع أروح أزور القبر؟ أزور زيارة سنية، زيارة شرعية، زيارة القبور زيارة شرعية مسنونة، أدعو لصاحب القبر وأسلم على صاحب القبر، لكن لا أسأل القبور صاحب القبر أبدا، لا أسأل أصحاب القبور أبدا، ولا أستغيث بهم، ولا أقدم لهم النذرة، ولا أذبح لهم أبدا، بل أنا أقدم كل هذا لربي جل وعلا. يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. شوف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن حذاري، حذاري أن يتطاول أحد على ولي من أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الحرب معلنة عليك من الملك إن أسأت إلى ولي من أولياء الله، من الأحياء والأموات، من الأحياء والأموات. فمن الأحياء أولياء، من الأحياء أولياء. احذر، احذر أن تظلم وليا أو أن تسيء إلى ولي، احذر. فالحرب ستعلن عليك من الملك العلي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي الحمد لله، عن الرب العلي جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. من الولي؟ المؤمن التقي. يعني حضرتك ممكن تكون ولي، والله العظيم ممكن تكون ولي، والله العظيم ممكن حضرتك تكون ولي، وممكن أنت يا أماه تكوني من الأولياء. يا رب اجعلني وإياكم جميعا منهم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. راجل مسكين يعني لا يؤبه له، ملوش وجاهة ولا مكانة ولا، والله لو أقسم على الله لأبره. فاكرين قصة الرجل الوالد الطيب الذي كان مريضا بالشلل؟ أنا قلتها لكم يمكن أكثر من مرة. راجل مسكين، المهم أصر أن يذهب إلى العمرة وهو مشلول قعيد على الكرسي، عنده يقين لا إله إلا الله، عنده يقين عالي، أصر أن يذهب إلى، قال للأولاد: أنا عاوز أروح للملك في بيته. ملك مين يا أبوي؟ قال: عاوز أروح أعمل عمرة وأذهب إلى ملك الملوك في بيته، أنا عاوز أسأله في بيته، أنا عندي يقين أنه لو جاءني أحد وأنا رجل كريم لن أرده أبدا من بيتي إلا وقد أعطيته حاجته، فأنا أريد أن أذهب إلى الملك في بيتي، وعندي يقين إن ذهبت إليه في بيتي لن يردني أبدا إلا وقد أعطاني حاجتي. يقين عجيب. إزاي؟ قال لهم كده، أجروا لي طيارة خاصة، أنا راجل أمتلك المال. الشاهد كما تعلمون جميعا وأنتم تتابعونني بفضل الله، ذهبوا به إلى العمرة وأجلسوه على كرسيه يعني في صحن الطواف بالقرب من بيت الله الحرام. يقسم لي بالله، يقول: والله يا شيخ محمد ما دعوت الله إلا بهذه الكلمات. ظل يصرخ لمدة ساعة أو أكثر بكلمات ما غيرهاش، يقول إيه: والله ما نطالع، ما نطالع يعني ما نخارج من البيت الحرام، والله ما نطالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، والله ما نطالع إلا على رجلي أو على المقابر، والله. وقعد يصرخ، يصرخ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، والله ما أنا طالع، والله ما أنا خارج من بيتك، من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر. قعد يصرخ ساعة ساعة وشوية، تعب من البكاء الصراخ والعويد، قاعد على الكرسي مشلول، عينه غفلت، نام. قل له والله يا شيخ محمد، وأنا نايم في الغفلة دي سمعت هاتفا يصرخ في أذني اليمنى وبينادي علي بعنف، بقول لي قوم امشي، قوم امشي. بقول استيقظت من النوم وأنا ناسي المرض، قمت وقفت، مشيت مشيت، وبعد خطوات تذكرت، فظللت أصرخ وأقول يا ملك يا ملك، ما خيبت من لجأ إليك، ما خيبت من سألك ودعاك ورجاك. سبحان الله، مش ده من الأولياء؟ مش دول من الأصفياء يا إخواني؟ هي القضية قضية منظرة وقضية فزلكة؟ لا والله، لا والله، لا والله، والله أعلم أما فاضلة، والله أعلم أما فاضلة يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا كل ليلة، كل ليلة، وتقسم بالله على ذلك. أسأل الله أن يرحمها الآن رحمة واسعة. وقد ذكرت قصة أيضا قبل ذلك، امرأة عادية، امرأة عادية جدا، أمة فيها أولياء، فيها أتقياء، فيها أصفياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اوعى تنكر الولاية أبدا، واوعى تنكر كرامات الأولياء أبدا، بس التزم بالتوحيد، التزم بالتوحيد وبمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسترى فيه السعادة كل السعادة، والخير كل الخير. نعم أيها الحبيب، من الولي؟ المؤمن التقي. قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع رسول الله، فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. يبقى الولي بنص القرآن المؤمن التقي، حقق الإيمان وحقق التقوى، لهم البشرى. سألني والد من آبائنا الأفاضل في الآية دي من فترة طويلة، وقال لي: يا مولانا لهم البشرى يعني إيه؟ ما هي البشرى؟ فسعدت سعادة غامرة بهذا السؤال، ثم سعدت وأنا أبحث في بطون الكتب والمجلدات لعلمائنا، فلم يترك علماؤنا لأمثالنا من الفقراء شيئا، وإنما بينوا لنا كل شيء بفضل الله. فوقفت على حديث جميل رواه الإمام الترمذي، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك، وكذلك رواه الدارمي وغيرهم بسند حسن، بسند حسن، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وما أجمل أن تفسر الآية بآية أو بحديث للنبي الذي أنزل الله عليه القرآن. عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل رسول الله عن هذه الآية، فقال: يا رسول الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ما معنى هذه الآية وما هي البشرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: البشرى هي الرؤية الصالحة. الله، هي الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له. أبشر أيها الحبيب، يا من من الله عليك بالرؤى الصالحة، تراها أنت أو يراها لك إخوانك وأخواتك، أبشر، لهم البشرى، هذه هي البشرى، الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الله أكبر، الله أكبر، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا بالألف وليس بالهاء. الرؤيا وهو ما يراه الرائي في النوم أو النائم في نومه. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة لهم البشرى. ومن أهل العلم من قال البشرى في قوله تعالى لهم البشرى أي الثناء الحسن، أي الثناء الحسن، ما يلقيه الله لأوليائه من الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين ومن المحبة في قلوب المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ومودة في قلوب الخلق. فهذه بفضل الله بشرى أيضا لأولياء الله. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل رسول الله فقال يا رسول الله الرجل يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن يعني على ألسنة الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، اللهم اجعلني وإياكم منهم، تلك عاجل بشرى المؤمن، فمن عمل أعمال البر وأعمال الخير وأعمال الصلاح وألقى الله له المحبة في القلوب وألقى الله له الثناء على ألسنة المؤمنين وعلى ألسنة المسلمين والأخيار فهذه بشرى له، لهم البشرى، بشرى له من الله في الدنيا، وأرجو الله أن تكون موصولة ببشرى الله له في الآخرة بجنات النعيم بصحبة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أما البشرى في الآخرة فهي باتفاق المفسرين الجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة أو ما يلقيه الله لهم من مودة وثناء حسن على ألسنة الخلق، أما لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالبشرى في الآخرة هي الجنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ما أكملت بعد أيها الأفاضل بقية الأسباب والخطوات لإزالة الهم والغم، على وعد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع لأجمع مع حضراتكم هذه الزهور وهذا الورد، لنجني هذا الرحيق وهذا الثمر من هذا البستان الرائق الرائع. والله تعالى أسأل أن يزيل همومنا وغمومنا، اللهم اكشف هم المهمومين وأزل غم المغمومين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشف هم المهمومين وأزل هم المهمومين وفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب إخواننا في الموصل وكرب إخواننا في العراق وكرب إخواننا في غزة وكرب إخواننا جميعا في فلسطين وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان. يا رب فرج كرب كل مكروب وأنت أعلم بهم منا. اللهم فرج كرب كل مكروب واكشف هم كل مهموم وأزل غم كل مغموم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا فرحا وسرورا، اللهم املأ قلوبنا أنسا بك وفرحا بطاعتك ولذة بالقرب منك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تذيقنا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة الأنس بك وكرامة القرب منك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا سترا لا تغيره الأيام والليالي، اللهم استرنا سترا لا تغيره الأيام والليالي، اللهم استرنا سترا لا تغيره الأيام والليالي. اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك، اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك، اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اقبلنا وتقبل منا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تستر نساءنا وأن تحفظ بناتنا وأن تصلح أولادنا وأن تربي شبابنا. اللهم إني أسألك أن تصلح حكام المسلمين وأن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحضهم على الخير وتحثهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ المهمومون، يا من إليه يلجأ المكروبون، يا من إليه تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم لا تردنا الليلة خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من عفوك يائسين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.